لب وثمان لا لا ما عاد كتبان هو الشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وصلي والشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وصلي في القرب حرمان لا لو في البعد حرمان والشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وصلي في القرب حرمان لا لا في البعد حرمان يا لا لا لا